الله الله أمتنا على دين الإسلام الله الله يا من جلالي والإكرام الله الله يا من جلالي الله الله نسألك فك القيود الله الله الله الله وهنا لكل القصور واغفر لنا كشف الغطاء الله الله الله الله ومعه كل الخطايا الله لنا